الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثامن، نحصل هذا التنبيه الثامن هو أنه إذا أكو عندنا شيئان واحد منهم حرام صار بالله بالتالي النتيجة إحنا شنو قاعد نحكي به؟ بالتالي صار يكون حتركنا اثنيناتني ولا هيك صار النتيجة ولا دليل يكون اتركنا اثنيناتي؟ لكن عندي فرق السؤال صغير، وهو ان الاصل الجاري في كل طرف قد يكون مقتضي لحرمة الارتكاب، وقد يكون مقتضي لحلية الارتكاب. انا سلك مثال دراسي، اشوف واحد يقين النجس في الاصل في كل واحد ايش يقتضي؟ طاهر طاهر مو شيء ولا هذا الاصل يقتضي حلية الارتكاب، ومرة الاصل يقتضي حرمة الارتكاب. مثل ما اثنينات من حالتهم السابقة كان النجاسة، الصحابة يقول كل واحد منهم نجس، وافرض علمت بأن واحد منهم طاهر والآخر باقي على النجاسة، في مثل هذه الحالة الصحابة كل واحد يجري يقتضي ترك الارتكاب. فالمقصود ان مع ذلك يجب ترك النسيانات، والخلاصة تسأل انه يجب ترك الاناء طرفين، سواء كان الاصل في كل طرف يقتضي جواز الارتكاب او يقتضي حرمة الارتكاب. وشو النتيجة صار؟ خب هذا واضح، شنو الشيخ قاعد يقول؟ تعال يحتاج فرق تنبيه مستقيم، دخل نخلص بالعدل نشوف المعطورة. يقول ها لكن يمكن عن السبب هذا اللي يشغلني، انه يمكن لذولات الجماعة، لتلك الجماعة الذي قالت يا جماعة ها اكو عندنا جماعة قالت مقدار الحرام ما يجوز ارتكابه، والمقدار الزايد على الحرام يجوز. هيك جماعة عشان نقعد لهم ولا تتذكروني ولا استدلوا قلنا بشقد بدليلين، احتج القائل بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. وتتقدم عندنا العبارة اتذكرها اظن هيك مو بوجهين، واحد من عندهم ماذا الروايات، وواحد من عدن استقراء وما ادري شنو الى اخره، او انا اقصد شيء اخر ما ادري سمسوس. فالمقصود دولات الجماعة يمكن اللي قالوا مقدار الحرام ما يجوز ارتكابه، المقدار الزايد الزايد ايش قد؟ 3 4 اذا احنا 10 بلاطات، واحد نجس واحد ما يجوز، 9 يجوز. أنا رأي قال يمكن أن يفرق. شلون يعني يمكن يفرق؟ لأن هيك نقول، والله شوف شو نقول، إن دول دولة قالوا تقدر تشرب 9 بلاصات، بس واحد تفرق، والتسعة إيه؟ بس شو وقت التسعة إيه؟ إذا كان الأصل الجاري في كل واحد من ذني شنو؟ حلية طهارة. هنا لا بس نقول التسعة يجوز ارتكابها. ليش؟ واحد ما ارتكب الان حرام، التسعة اصل الطهارة يقول لي شيخنا طاهر طاهر ارتكب. اما اذا الاصل كان يقتضي الحرمة فبنيش التسعة بس ما اريد ارتكبهم ايضا جرت، يجيني الاصل الجاري في شيء يقول لي، يقول لي لا لا لا يا شيخ لا لا لا، اصحاب النجاسة يجي يقول لا ما يجوز معنى استصحاب ما خليك تشرب. فاستصحاب النجاسة أقول لك ما يجوز أن تشرب. فالخلاصة يمكن أن المسألة انفصل بيها هالتفصيل على رأي ذولا. أنا رأي ذولا الذي يجوز ارتكاب ما عدم مقدار الحرام. نقول ذولا يجوزون ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. إذا الأصل الذي كان يجري فيه كل طرف الحلمية. أما إذا كان الأصغر والحرمة وهذا بس ما يجوز ارتكاب. لأن إحنا نقول علم إجمالي محجة ونرجع للأصول. غاية ما في الآن نقول علم إجمالي محجة نرجع للأصول. إذا رجع للأصول وكان التجاري والحرمة ما يخلوني هذا من الارتكاب. بس يقول الشيخ الأنصاري ظاهر كلامهم هم دول الجماعة. يا جماعة اللي قالوا ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه ظاهرهم انهم ما يفرقون دول الناس ما يفرقون بين الاصل ان يكون الاصل جاري في كل طرف هو الحرمة او هو الحلية مناسب ان يفرقوا كما قلنا. لكن الظاهر انهم لن يفرقوا. ايش يدري شيخنا الانصاري انت داخل في قلبهم ما تقول لي منين تجي دول ما يفرقوا. يقول من دليلهم من لان احد الادله الذي ذكروها شنو انا جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام احد روايه حليه اخذ جوائز السلطان تذكروني ولا ذات الرجال الذي كان من عمال بني أمية انحصل فلوس من عدهم هواي بعدين صار بناء بعد ما اجتمع يتصدق ويصيل ويقول إن الحسنات يذهبن السيئة تذكرت شو ولا استدلوا بهالرواية. ومعلوم هاي الرواية إذا نريد نشوفها استقبلها الرواية الأصل الجاري في كل فلوس السلطان شنو حرمة وحلية حرمة دليل حرمة بعد غاصب هذا مولانا مخش عجبي. فالأصل الجاري في كل مال من ذن الأموال والحرمة ومع ذلك جوز وارتكاب تمسكوا بهالرواية لإثبات جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام مع أن الأصل الجاري فيها المثال في كل طرف والحرم. إلا اللهم واحد يقدر يقول شيخنا لا الأصل الجاري إهمام. ما أدري هذا الشيخ الأنصاري ذكره ولا هذا ما أدري. هل استفراء أصل الجاري هو الحلية مو الحرم. أفرض السلطان صار مو خوش آدمي غاصب ولكن مو معناه مو مسلم مسلم. فإذا مسلم قاعدة حمل تفرف المسلم على الصحيح ايش يقول لي انه كل ما الذي اخذ الى حمل على الصحيح حلال بحد يسلم. فبعد ما نقدر نقول ذول الناس يستفاد منهم انه شنو يقولون ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه وإن كان الأصل الجاري هو الحرمة. لا لعله هنا الأصل الجاري والحلولية. فالخلاصة أفارس لك المقدار الذي بينا وأكو أمور جانبية من عبارة عن قراحة ما تستحق أن أذكرها. الخلاصة اتصارها الثاني أنه إحنا قلنا احنا قلنا على انه اذا حصل علم اجمالي تجب الموافقة القطعية. شلون تحصل موافقة القطعية بترك كل الاطراف سواء كان سواء كان الاصل الجاري في كل طرف هو الحلية او هو الحرمة. ولكن قلنا من قال بانه يجوز ما عدا مقدار الحرام ارتكابه مناسب ان يفصل هذا. فشيفوا يقول ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه اذا كان الاصل الجاري هو الحلية. اما اذا كان الحرمة بس ما نريد نرتكبه ونرجع للاصل نطلع العلم الاجمالي نطلع الاصل اصل يقول لي ما يجوز الارتكاب. فمناسب ان يفصل فيقول اذا الاصل جار الاباحة يجوز الارتكاب والا فلا يجوز. ولكن الظاهر انهم لن يفرقوا لان دليلهم الذي ذكروا رواية جوائز السلطة ظاهر بيت الرواية ماذا ان الاصل الجاري في كل طرف هو الحرمة. مع ذلك قالوا اتمسكوا بالرواية على انه مقدار الزائد على مقدار الحرام يجوز ارتكابه. لكن احنا تأملنا في ذلك انه يمكن نقول له الاصل الجاري هو الحلية. الثاني ان ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل او الحرم ما يفرق. اصل جاري في كل مشتبه في نفسه سواء كان في نفسه يعني شو المعقب عن نظر عن العلم الاجمالي في نفسه يعني معقب عن نظر عن العلم الاجمالي الاصل الجاري والحل او الحرمة ظاهر اصحابه ما يفرق يقول مثل الاناءين. ليش يقول لانه احنا بعد ما اقعدنا على الاجمال الاصول بعد شنو تموت لا عبرة بها. فاذا لا عبرة بها اذا سواء كانت اصل حل او اصل حرمة هي تموت. يقول لان المفروض عدم جريان الاصل فيهما عن في المشتبهين لاجل معارضته بالمثل. الاصل هنا العرض اصل هنا سواء كان اصل حل او اصل حرمة هو يموت بالمعارضة فوجودك عدم. فإذا ما يفرق كون الأصل حل أو حرمة لا يؤثر. ويمكن يقول بل يمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام دول يمكن أن يفرقوا. شلون يمكن أن يفرقوا؟ يقول وتخصيص التفرقة بهالشكل. هذا عطى تفسير شلون التفرقة تصير بهالشكل. وتخصيص الجواز بالصورة الأولى الجواز يا جواز يعني جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام نخصصه بالصورة الأولى. الصورة الأولى يعني شنو؟ إذا الأصل حركة. ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب. إيش الشيء لازم الشيء لازم أن يفصلوا هكذا يقول بناء على العمل بالأصلين فيهما فيهما عشان فيهما في الصورتين. فالأصل في ذيك الصورة إذا أريد نعمل فيه شوف لي أصل حلية المفروض يقول لي شيخ مرتكب ما عدا مقدار الحرام. أما إذا أريد أعمل بالأصل في الصورة الثانية وأطرح العلم الإجمالي وأطرح غير أعمل بالأصل أصل شيء يقول لي لا لا لا لا لا لا يقول لي ما يجوز ترتكب أصل حرمة مفروض. ولا يلزم هنا مخالفة قطعية العمل. قد واحد يقول شيخنا اذا فرد اناء المفروض يكون اتركه فالصورة الثانية فالصورة الثانية فرد اناء يكون اتركه قلت لأجل شنو لأجل شنو فرد اناء يكون اتركه الاول انه مقدار الحرام. اناء الثاني اتركه ليش لان الاستصحاب شي يقول لي نعمل بالاصل بالاستصحاب استصحاب النجاسة في الصورة الثانية هيك شي يرتبط الحرمة. شوف مين انت راح اتركه او انا المفروض ادري حتمن واحد من عدهن شنو طاهر. فشلون واحد من عدهن حتمن طاهر وتقول لي اثنين لكن يكون ماذا تترك انه انا اعلم بانه اجمالا لانه اعلم بانه واحد منهم طاهر شوف ايش اجاوبه، اقول لك اضرب اعلم بانه طاهر، لكن معنى اعلم طاهر، معنى طاهر يعني يكون اشرب، اقول له تقول اشرب كل ما اكو ماء هنا برا طاهر، كل هذا الماء طاهر، قوم اشرب اقول له علمك بانه طاهر مو معنى حتما يكون شربه، بل شرب الماء الزايد مطروح مو زين. مضمون الرواية لو أقل الناس من شرب الماء لصحت أبدانهم، هل مقصود على أنه أفرض أعلم بأنه هذا واحد منهم طاهر، لكن إذا أريد أن أترك هين هاي ما يلزم مخالفة عملية. ليش ما يلزم؟ لأن طهارة الشيء لا تقتضي أن أترك به، تقتضي وجوزي أن أبتكر، مو أنه حتما يكون أبتكر. فإذا لا يلزم من تركهما مخالفة عملية علما للعلم، إيش تري أقصى ما يلزم مخالفة التزامية، مخالفة التزامية في القلب، لأنه أنت ملتزم بأنه تترك الاثنيناتك والحال على أنه واحد من حلال طاهر، أقول لك لا بأس بالمخالفة إذا لم تكن عملية، مخالفة الالتزامية لا بأس بها كما تقدمت في أول الكتاب في مباحث القطع. لذلك يقول ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل، هنا يعني وين هنا؟ في الصورة الثانية اللي بالأصل يقتضي هذا الحرمة، اللي بيقولنا يكون تترك حتى ما عدا مقدار حرام، الكل يكون تترك، ما يلزم مخالفة قطعية في العمل، هذا ما راح تفهم، هاي مو مخالفة عملية علما للطهارة اللي تعلم بيها، ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل. المخالفة إذا ما تعلقت بالعمل فقط بالالتزام، التزامية يريد يقول، يعني يريد يقول الشيخ الأنصاري إذا التزامية ما يأثر، ولا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية، هكذا يريد يقول. بس هو قال الالتزامية طولها، هتش عبر في التعبير ماذا؟ ايه طويل لفو دوران دي. اذا لم تكن لم تتعلق يعني مخالفة بالعمل بل بالالتزام، شو تبي انها مخالفة بالالتزام في العمل ما صح، خصوصا اذا وافق الاحتياط، خصوصا اذا مخالفة الالتزامية وافقت كما في موردنا، لان الاحتياط شو قلي؟ يقول لي اترك الاثنينات اللي عن واحد حتما العدين، انا اعلم بطهارة واحد، لكن الاصحاب يقول الاثنينات النجس، فالاحتياط ايش يقتضي؟ احتمال هذا الذي ترتكب نجس، فالاحتياط يقتضي ان اتركه. فلذلك يقول ولا دليل على حرمة المخالفة اذا ما تعلقت بالعمل، خصوصا اذا المخالفة الذي ما متعلق بالعمل مخالفة التزامية إذا وافق الاحتياط، هذا بعد أحسن حينئذ مخالفة إذا تصير التزامية. خلاصة مولانا المناسب ده لا يفرقون، مناسب ده لا يفرقون الناس بين الصورتين، يقولون إحنا نجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام إلا فرض الأصل الجاري في كل طرف هو الحلية، أما إذا الحرمة لا. لكن يقول الظاهر أنهم ما فرقوا، إلا أن استدلال بعض المجوزين هم ذولا بعض اللي يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، استدلالهم بالأقدار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام مثل مال السلطان، ربما يظهر منه التعميم، يظهر من التعميم يعني شنو التعميم؟ أنه يجوزون ارتكاب ما عدا مقدار الحرام سواء الأصل جاري الحل أو الأصل جاري الحرم، شلون ربما يظهر أو ربما يظهر؟ لأن استدلوا به رواية جوائز السلطان، والأصل جاري في كل طرف هو الحرمة، لأن غاطف فاجر هذا مو خوش أدمي، والأصل ماذا؟ حرمة ماله في المال الطينية. فليش قال الشيخ ربما أو ربما يظهر التعميم؟ ليش اتكال رب ليش يظهر من رب يظهر على أنه ماذا؟ يعني يريد يقول الشيخ على انه قال انه لا يظهر، سبب بين تلكية يقول لعله يقال الاصل الجاري في كل مال من اموال السلطان هو الحلية مو العرمة، ليش؟ لانه كيف ما قال فالمسلم قاعدة حمد تصرف المسلم على الصعيد تقضي ماذا؟ اللي مو الحرمة. التفت بهالنقاط يا أخي، نقطة خلي. وعلى التخصيص يعني ولو قلنا خصصنا وعلى التخصيص، يعني شنو على التخصيص؟ التفت للعبارة يا أخي، يعني لو خصصنا جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام دينا بيا صورة، في الصورة الأولى فقط. يعني الأولى شنو؟ الذي الأصل الذي يجي في كل طرف الحلية لو خصصت. فعلى هذا الأساس راح تخرج، شخرج الموارد الذي الأصل الجاري في كل طرف ماذا؟ هو الحرمة. راح يخرج، أضرب لك أمثلة تريدي ولا، الذي الأصل الجاري في كل طرف ماذا؟ هو الحرمة. وهي تخرج، يعني ما يجوز ارتكابها عند الكل. أمثل لك فرد أمثلة ولا هذه. يقول وعلى التخصيص، يعني لو خصصنا الجواز وهذا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، ها بما عدا بصورة كون الأصل جاري في كل طرف والحلية، فيخرج عن محل النزاع. ياهو راح يخرج. ذني الأمثلة اللي بالأصل جاري في كل طرف الحرم، تخرج عن محل النزاع. يعني شنو تخرج عن محل النزاع؟ يعني احنا وياهم نصير متفقين بعد علامة انه ما يجوز بعد الارتكاب. مو بس احنا نقول ما يجوز الارتكاب، حتى هم عم يقولون ما يجوز الارتكاب. شنو يا بدل الامثلة؟ كما لو علم بكون احدى المرأتين، او علم بكون احدى المرأتين اجنبية، نسوان اثنين اكو وانا ادري وحدة حاتما من عدن ليست زوجتي اجنبية، ففي مثل هذه الحالة نقدر نقول مقدار الحرام. ايش قد هنا مقدار الحرام؟ فرد وحدة، فرد وحدة، خب ما اجيمها، ما اقترب منها، والثانية زائد على مقدار الحرام. لا بعد ما تقدر تقول اقدر اجيمها. لماذا؟ لان الاصل الجاري هو ماذا؟ حرمة. ليه الاصل الجاري هو الحرمة؟ لان الاصل استصحاب ايش يقتضي؟ استصحاب. انا شو قبل ايش قد اقول متزوج؟ انا قبل ايش قد متزوج؟ قبل 10 سنوات ايش قلنا؟ فاقدر اشير الى كل واحدة اقول قبل 10 سنوات حتما هذه كل واحدة لم تكن علقة زوجية بيني وبينها، ولم تكن حلال قبل 10 سنين يقينا أقدر أحلف. الآن أشك ذيك الحرمة ارتفعت في حق هذه، هذه وما ارتفعت. أصحابي يقول لا، فإذا ذيك ما تتشي، فإذا لا ما ارتفعت، فالأصحابي يقول لا تتشيني هذا. فالأصل الجاري ماذا؟ هو الحرمة حينئذ، ولا يجوز الافتراء منها. لذلك يقول فيخرج عن محل النزاع ذن الصور اللي بالأصل جاري حرمة، تخرج عن محل النزاع، يعني حينئذ لا يجوز فيها بل ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. مثل من كما لو علم بكون احدى المرأتين اجنبية او احدى الذبيحتين ميتة. ذبيحتين اكو، ادري واحدة منهم ميتة، واحدة ما ارتكبها ليش؟ لانه مقدار الحرام. الثانية الاصل الجاري فيها شنو هو؟ احنا نريد نقول الحرمة. ليش؟ لاصالة عدم التزكية، اصل اللحوم عدم التزكية، فما يجوز الارتكاب الثاني ايضا. او احد المالين، علمت بكون احد المالين مال الغير، لاني مالا اعلم واحد من عدن مال الغير، فاذا اعلم واحد من عدن مال الغير اذا فرق واحد ما يجوز ارتكابه، والثاني حينئذ ايضا لا يجوز ارتكابه. ليش؟ لان اشك هذا ما كان الي علقه وياه قبل جزمة، لان انا الاموال هي اموالي، شو وقت الي علقه وياه؟ مثل افترض كتابي انا اخي، انا ادري واحد من عدن مو الي، وانا كتاب المكاتب قبل جد مشتري، كتاب كتابي انا قبل 10 سنين، فاقدر اقول قبل 10 سنين هذا الكتاب جزمة، وذا كان هيجي كل واحد منه قبل 10 سنين ما كان يحرم ان اصرف به. الان اشوف ان استطعت عنايه بالحرمة. او احد الاسيرين محكوم الدم اذا علمت، ما يجوز قتله. واحد مسلم منهم جزمة والثاني مو مسلم يجب قتله، كافر حربي. فواحد ما يجوز قتله لأن مقدار حرام، الثاني ما يجوز عن أصب في الدماء ماذا؟ هو الحرمة. أو كان الإناءان معلومين نجاسة سابقا فعلم طهارة. جاب هذا المثال الذي أنا شفت أنا سدي يقول دعوة، هذا جاب كل زين رحم الله والديه، هنا هم الأتجار والحرمة. أو كان الإناءان ذني اثنين الذي أعلم واحد منهم طاهر جزمة، حالة السابق كان النجاسة معلومة النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما، فالواحد يكون أتركه لأن مقدار حرام، الثاني أن يكون أتركه لأن الأصل أصحاب النجاسة يقتضي حرمة عدم جواز التطهير. فإذا على هذا الأساس إذا ذولا راح يصيرون موافقين، إن نقدر نقول ذولا اللي يجوز ارتكاب مقدار ما عدا مقدار الحرام ذولا موافقين، إن في صورة ما إذا كان الأصل الجاري هو حرمة في كل طرف. بعدين يقول الشيخ الأنصاري يقول ذولا نقدر احنا نجعلهم موافقين إن بلا حاجة إلى هذا التطويل، ذولا نقدر نجعلهم موافقين إن بلا حاجة إلى هذا. شلون نقول ذولا الناس اللي قالوا ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه؟ لا، في أي مورد؟ لا في مثل الدماء والفروج. دماء واحد منهم محقون الدم، الدماء إذا كان دماء فبلا إشكال ماكو فرق. واحد يقول على أنه ماذا؟ ماكو فرق. واحد يقول على أنه يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام هنا، حتى دولة ما يقولون لأنه في باب الدماء ما يجوز على أنه ماذا؟ إراقة الدم، محقون الدم، من الأمور الواضحة البديهية. وهكذا في الفروج الشارع اهتمينا بالفروج، فما أكو احتمال واحد يجي يقول على أنه ما عدا مقدار الحرام ماذا يجوز لك ارتكابه؟ ضبط فروج هذا، والفروج الشارع مهتم بها كثيرا. فإذا الخلاصة للناس من الأول لما نجوزوا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، وين جوزوا؟ في غير الدماء والفروج، مثل ما في غير الدماء والفروج. مثل طاهر نجيس هذا يوم في الأموال ما أدريات تاب التابي هذا، أما أنه فروج ما أدري بعد قل لي ما الدماء وكذا ماكو فرق. واحد ماذا يقول على أنه بلي يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، فإذا ما إلى معنى يا شيخنا الأنصاري تقول وعلى التخصيص فتخرج، يعني لو خصصت الجواز بصورة كون الأصل جاري والحل تخرج ضمن الأمثل، ضمن الأمثل من الأول يا خارج بالي دولة ما يجوزون من الأول ماذا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام في ضمن الصور. شوف شو يقول، ورد ما يقال إن الظاهرة أن محل الكلام مين لما نتنازع نقول ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه في أي صورة؟ في المحرمات المالية، مثل المحرمات المالية واحد من ذن الكتابين ماذا إلي أو واحد من إلي، ونحن المال نحن المالية طاهر نجس يعني كالنجس. يا في الأنفس والأعراب عجيب، يقول في الأنفس والأعراب بلا إشكال ماذا حتى ما عدا مقدار الحرام من جوز ارتكابه. بلي بلي بلي حتى ما عدا مقدار الحرام الكل يقول من جوز ارتكابه. عجيب سبحان الله. فيستظهر من الكل بعد أي من الكل أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب. ليش؟ لأن المنع في مثل ذلك ضروري، منع الارتكاب في مثل ذلك، في مثل ذلك أو في مثل ذلك، يعني في مثل الدماء والفروج هم أكو واحد يقول على أنه يجوز الارتكاب. هاي شو من الأمور الواضحة أن الدماء والفروج لا يجوز الإقدام. وفيه نظر. يريد بطل اسمه. ليش فيه نظر؟ يقول بولع انت لا تاخذ هذا الحكي ما ادري بعض مرات واحد ماذا بالالفاظ وبالعناوين وبالكذا يخبصنا. فاستهمنا دماء وفروج. استهمنا يا واش دماء والفروج محفوظة شرعا يا دماء. اذا هذا ادري ماذا محقوم الدم جزمة او في الفروج هاي مو زوجتي ليس زوجتي جزمة هنا ما يجوز ماذا الاسكة او صحيح. اما اذا فرض حصل اشتباه واحد محقون الدم واحد غير محقون الدم هنا نقول ماذا ففرض احنا نستقبل لانه حرام. الثاني همات ماذا ما نستقبل نقول بلا اشتباه لان محقون الدم ما يجوز. اقول لكم هذا مشتبه بمحقون الدم مو محقون الدم هو لا ينظر لا يعلم هو محقون الدم ولا احنا الذي بالضرورة عندنا محقون الدم محقون الدم اما على مشتبه بمحقون الدم. في باب الفروج الفرج ماذا يجب المحافظة عليه مين الذي يجزم بانه دليل محرم. اما المشتبه هذا من جبت من الضروريات لا من الضروريات من جبت اما احنا نقول يجب الاجتهاد لكن من الضروريات من جبت بحيث تخلي تقول بل من امثلة بلا اشكال خارج عن محل الكلام لان من الضروري في باب الفروج وفي باب الدماء من الضروري انه ماذا لا يجوز الارتكاب من الضروري. من جبت من الضروري من الضرر ما يجوز الارتكاب في غير المشتبه اما المشتبه اول الكلام في النظر لعله اشاره الى هذا انه هو اشجع لان المنع في مثل ذلك في مثل الدماء والفروج ضروري وقال ضروري احنا نقول في قولك المنع في مثل الدماء والفروج ضروري ضروري هذا فيه نظر في قولك هل من جبت ضروري حتى تقول حاسما بدنا الصور الكل يقولون ما يجوز الارتكاب الذي هو ضروري الدماء والفروج لكن غير المشتبه بأن أدري هذه المرأة ليست زوجتي أدري على أنه ماذا هذا الدم مخفوق إيه صحيح هذا ضروري هنا لا يجوز الارتكاب. أما المشتبه هم ضروري ضروري من جلسة ضروري من ثالث. التاسع ان المشتبه باحد المشتبهين التنبيه الاخير هذا ان المشتبه بالمشتبه حكم حكم المشتبه المشتبه بالمشتبه مشتبه حكم حكم المشتبه يعني شنو يعني عدي اناء واحد من عدل شنو نجس ما يكون هكذا اترك الاثنين اكثر وانا حاطر وين ذا الاثنين حاطر هناك في مكان اللي ما اريد احد يجيسه ليش ما رجعت الظهر من الدرس واذا اشوفا ينبن الاناء اكو فرد اناء ثاني صار مشجد الاثنين صار ثلاثة فاشتبه اناء جديد بمن بواحد من بينك هذا ليش الإناءين إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين اشتبه هذا فت إناء جديد بعد ما راح أميز أنه بينك الإناءين المشتبهين وين هي ما أقدر أميز هذا يسموه مشتبه بأحد المشتبهين حكم ماذا حكم نفس المشتبه إناء رقم واحد أو إناء رقم اثنين ليش حكم حكم لأنه إناء رقم واحد ثاني يجب تركي ولا ما هو قلنا يجب تركي من باب العلم الإجمالي فنقول ذا هذا الإناء الزائد هم يجب تركي من باب ماذا المقدمة حتى أعلم بأني قد تركت الحرام الواقعي. هو إذا رقم واحد واثنين ليش يجب تركه؟ واحد واثنين ليش ثانية يجب تركه؟ من باب حتى أعلم أني تركت الحرام. الآن هذا الثالث لما تكون أتركه حتى أعلم أني تركت الحرام. فإذا هذا الثالث يجب تركه من باب مقدمة المقدمة. ترك الواحد والثاني رقم واحد والثاني كان من باب المقدمة، وترك الثالث من باب مقدمة المقدمة، يعني حتى أعلم إن رقم واحد تركته وبالتالي الحرام تركته. بعد لا نطيب لا طيب. إن المشتبه الأطراف راح تصير ماذا؟ ثلاثة. بدل اثنين راح تصير ماذا؟ ثلاثة. لكن هذا الثالث يجب تركه من باب مقدمة المقدمة، يعني إناء رقم واحد كان يجب تركه من باب المقدمة، هذا الثالث يجب تركه من ماذا؟ حتى أحرز أن إناء رقم واحد تركته من باب مقدمة المقدمة. التاسع أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكم المشتبهين. ليش؟ لأن مقدمة المقدمة مقدمة. هذا الثالث ترك مقدمة، مقدمة علما لترك الواحد الذي هو كان مقدمة، فبالتالي ترك الثالث الذي هو مقدمة لترك الأول يصير مقدمة علما لترك الحرام، لأن الأول كان يجب تركه من يضع مقدمة لترك الحرام، فترك هذا يصير مقدمة علما للمقدمة لترك الحرام. لا أطيب. وهو ظاهر المقام الثاني. بحمد الله والمنة لحد الآن خلصنا الشبهة المحصورة. ما أدري شهر أكثر أقل أنا همات ناسي. هسه لا تطول استجهنا في يروح لهنا. شبهة غير المحصورة. خاب الشبهة غير المحصورة حكمها شنو؟ مثل افترض ادري على انه بلاس بمليون اجلاس نجس او مقصور، هاي يسموها شبه غير محصورة. هذه همات حين اذن العلم الاجمالي فيها منجز يولا. المعروف انه لا يكون منجز. ما هو الدليل؟ اولا التمسك بالإجماع. يلا تعال بعد فلان وفلان ادعى ماذا؟ الإجماع نقران من العبارة. بعد هذا ما عدنا فرق كلام به، فالدليل الأول والإجماع خنطبق نقرأ عبائرهم. المقام الثاني في الشبه غير المحصورة والنقطة والمعروف فيها، يعني في الشبه غير المحصورة، عدم وجوب الاجتماع. بس إن شاء الله بعدين يجينا أن المعروف في عدم وجوب الاجتماع، يعني المقصود، يعني المقصود أنه الكل يجوز أن أرتكب، والمقصود أنه ماذا؟ لا يجب الاجتماع، يعني مو لازم الكل يتركه، البعض يجوز ارتكابه، لكن مو معنى أنه كل الكلاسات تشربه. هذا إن شاء الله بعدين يجي. ويدل عليه وجوب، يعني على عدم وجوب الاجتناب. الأول الإجماع الظاهر، فالشيخ يستظهر أنه إجماع عقل. المصرح به يعني بهذا الإجماع وين؟ في الروض، في روض الجنان للشهيد الثاني شيخ الإرشاد. وعن جامع المقاصد، يعني يقول يصرح به عن جامع المقاصد. ليش قلنا هناك عبر فيه في الروض، هنا عبر عن جامع المقاصد. روض الجنان يبين شان عنده في المكتبة شيخ الأمطاري راجعه، أما جامع المقاصد لم يكن عنده نقل، فلذلك قال ماذا؟ وعن جامع المقاصد. وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده. وحيد البهبهاني ادعى الإجماع صريحا، وزاد عليه نفي الريب فيه. بهبهاني مو بس ادعى الإجماع، قال ولا ريب فيه، بل فيه يعني فيما في عدم وجوب الاجتماع، لا ريب في عدم وجوب الاجتماع. وش قال؟ شوف ايش قال. وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار، أمصار جمع مصر، مصر بمعنى البلدة، بلي، والأعصار بعد جمع أصر بمعنى الزمان، في جميع الأعصار والأمصار عليه، يعني على عدم وجود الاجتماع. وتبعه، صدق هذا يقول أنهم في جميع الأعصار والأمصار هيك سيرتهم، صدقهم ما صدقهم ما تتشي، لأنه الآن إحنا ندري أنه من جملة اللحوم مش أكو عند القصابين، أتمنى أنه بعض اللحوم ماذا ميتة أو مقصود حرام فرنشق من أشبه، يعني أقول لك كل دولة القصابين كلهم دولة، ما أقول في قرن تقول لي لعله فيكم كلهم زينين، ما أقول في إيران لعله في إيران كلهم زينين، تقول لي في الدنيا كلهم زينين قم بيه بيرفع، فإذا على حاتمان أكثر لحمة حرام موجودة، فإذا تريد تقول أنه يجب الاجتناب يعني كل ما أكل لحم، وعلى هالمثال تقدر تمثل ماذا أمثلة أخرى. فالمقصود أنه مع أنه لا أشكال سيرة الناس والعلماء جاري أنه ماذا يأكلون لحم، فلا تجاوزني أنت تقول شيخنا هذا لا مو لعله من باب شبه غير مقصورة، لعله من باب ماذا إلى آخر، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو أو أو أو من الحلول الذي إن شاء الله نذكرها بعدين، بس أنت مجملا تقول لتوضيح الفكرة. وتبعه في دعوى الإجماع منه غير واحد ممن تأخر عن البهبهاني تبع البهبهاني، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه، عليه يعني علامة على عدم وجوب الاجتماع، لكن في الجملة في الجملة يعني شو يعني ما نقول في كل شيء غير محصورة، في بعض الشبهات غير المحصورة نقدر نقول ضرورة أكو، مثل من في بعض مثل إذا الأطراف كانت كثيرة جدا، مثل نقول ماذا القصابين في الدنيا واحد منهم عند لحم حرام جزما، هنا اذا كان العلم الاجمالي هل قد وسيع اطرافه ما شاء الله، هنا يقدر واحد يدعي الضرورة، اما اذا ما كان هل قد وسيع ما نقدر ندعي بعد ماذا ما نقدر ندعي الضرورة، ففي الجن يعني في بعض اطراف الشبه المع في بعض الشبهات غير محصورة، وهي ما اذا فرض ماذا قد زادت أطرافها جدا، هنا نقدر ندعي الضرورة. وبالجملة تنقل الإجماع مستفيض، مستفيض عن شنو؟ يعني مو أنه منقول بقدر واحد، وإنما كاد أن يصل إلى حد التواتر، لأن المرتبة اللي أقل وأنزل من التواتر بقليل شي يسموها استفاضة، فإذا التواتر يحصل بنقل الإجماع بقدر الجدد 20 واحد، فإذا كان 18-19 يسموه مستفيد، وهو كاتن في المسألة نقل الإجماع المستفيد في مسألة ماذا يكفي، ليش يكفي عن تقييم، والمسألة الفقهية يكفي فيها الإجماع فيها حجة، بل الإجماع ليس بحجة في المسائل ماذا فصولية العقائدية، أما هذا لا بأس به. الثاني ما استدل به جماعة، دليل الثاني على أن يجوز ارتكاب شبه غير المحصورة نتمسك بقاعدة نفي العسر والحرج. شنو نفي العسر والحرج؟ يعني نقول على أنه ماذا إذا مريد ناكل لحم، إذا العلم الإجمالي بشبه غير المحصورة منجز، سيكون ما أكل أنا لحم مو؟ وهذا شيء يلزم عسر وحرج، والله سبحانه عز وجل شي يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. قد واحد يقول شيخنا قد أكو بعض الناس يستغنون عن اللحم، هو يذبح بنفسه، يوم يحب أصلا يأكل لحم خروف وياكل لحم غير خروف، لا لحم دجاج لا أصل ما يحبوا اللحم. أصل بعض الناس ما يحبون اللحم. أصل لحم ما يحب. هذا هم حركة فعلية. هذا إذا تحرم الإياه وايد ثاني. يعني يقول لك غيري هم ما تراح ما يأكل. مو بس أنا. فهذا هم حرج يلزم عليه لا. فإذا ما نقدر نقول الحرج يلزم على الكل. وإنما يلزم ماذا؟ على بعض الناس. وأيضا ليس كل شبهة غير محصورة يلزم من وجوب الاجتناء في عشر حرج. أكو بعض الشبهات غير المحصورة ما يلزم. مثل ما أنا أعلم بأنه ماذا؟ مثلا هكذا السلام أعلم بأنه إبريق من بين الأباريق حرام. انصح هذا الجمع. أعلم أنه حرام. إبريق الذي يستعمل للذهاب إلى التوالي حرام. حينئذ شبهة غير محصورة. في الدنيا أعلم الإبريق واحد ماذا حرام. طب هنا هاي الشبه غير المحصورة. إذا قلنا يجي فيها الاجتناب كل الأباريق يكون أتركها يلزم بالله التعليق عسر وحرج راجع نفسك. لا بالصندة أكو أروح للتواليت ويا الصندة والصندة أسهل أسهل الصندة ما يلزم عسر وحرج. فسألت إذا هذا المثال في تناقش مين تقدر على منوان هذا المثال تقدر تجيب ماذا أمثلة أخرى. فالمقصود لا على كل شخص يلزم العسر والحرج من تأتيش وش قاعد نقول أنه ولا في كل الشبهات يلزم العسر والحرج. فالعسر والحرج لازم على بعض الأشخاص وفي بعض الشبهات. بينما الذي يقول بأن الشبهة المحصورة لا يجب فيها الاجتناب لا يفرق بين من؟ بين الأشخاص كما لا يفرق بين الشبهات. في الرسالة العملية كل شبهة غير محصورة وفي حق كل شخص. قول الفقهاء يقولون أنه لا يجب فيها الاجتناب وهذا الدليل لا يجب ذلك. فلذلك نحتاج إلى ضمضة هنا لأجل إتمام هذا الدليل. شنو نقول؟ أنه صحيح المدى صحيح لا يلزم عسر والحرج على الكل في الكل، لكن عسر وحرج نوعي غالبي موجود ولا بل موجود في غالب الشبهات وعلى أغلب الناس بل موجود. حينئذ نقول الأحكام الشرعية تدور مدار العسر الغالبي. لا على العسر الشخصي. ما دام هذا عسر على الأغلب فالشارع يرفع عمن هذا الحكم عن الكل. لكي يظهر من الأدلة عجيب لا أدلة لكي يظهر منها أن الأحكام الشرعية تدور مدار من العسر الغالبي للشخصي. انظر الى آية الصيام يا ايها الذين امنوا في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين اياما فمن كان منكم او فعدة الى الآية يقول فعدة من ايام اخر بعدين تكوي يريد الله بكم اليسر. الكريم ايش قالت اللي بيسافر ليسوا عدة من ايام اخرى يعني لما يرجع من السفر ويبقى خل يصوم. ليش يريد الله بكم اليسر؟ يعني عسر واحد عليه انه هو مسافر خصوص ذات الزمان مسافر يصوم عسر. فهنا العسر الذي يلزم عسر شخصي وعسر نوعي على كل واحد واحد يلزم. لا عسر بلا اشكال نوعي على غالب المسافرين يلزم مو على كل واحد. وإلا بعض المسافرين لعله يتود يود أن يصوم. هالمقصود إذن العسر هنا ليس إلا غالبي نوعي مع ذلك الآية الكريمة شرعت حكم آخر على الكل، أنه ماذا؟ كل مسافر يجب عليه ماذا؟ أن يفطر، لا خصوص من كان الصوم عليه في السفر عسري. فيتبين شوف أحكام الشرعية تدور مدارنا. العسر الغالب النوعي هنا هم كذلك، ما دام يلزم في الشبهة المحصورة من وجوب الاجتناد عن كل الأطراف، ما دام يلزم عسر غالبي فحينئذ في حق كل الأشخاص وفي بالنسبة إلى كل الشبهات يرتفع ماذا؟ هذا الحكم وهو وجوب الاجتناد وطبق. الثاني ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناد، ولعل المراد به يعني من لزوم المشقة، لزوم المشقة في أغلب كل ميزة في أغلب أفراد هذه الشبهة يعني غير المحصورة، هذه الشبهة يعني غير المحصورة، وبالنسبة علما لأغلب أفراد مكلفين، فإذا اتفاق صار العسر والمشقة نوعي غالبي فيشمله عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد يعني قاعد، وقوله تعالى ما جعلكم في الدين من حرج، فقد يقول أنه ذني يمتن الآيات الحرج النوعي الشخصي ما يمتن الحرج النوعي جاب تكملة بناء على أن المراد أن ما كان الغالب فيه حرج على غالب الناس فهو مرتفع على الغالب يعني على غالب الناس فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة إليه، بناء على أن هذا المقصود من الآيات. من ذال الآيات من ذلك يريد بكم الوسط ولا يريد بكم العسر ما جعلكم في الدين حرج، مقصود حرج النوعي عسر النوعي. يقول لهذا المعنى يعني كون المدار على عسر الناس وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يتعين الحمل عليه بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية مثل وجوب الإفطار في السفر حكم كل هذا وجودا وعدما ينوط مدارنا، يوجد الحكم عند عدم العسر ينتهي الحكم عند وجود العسر. ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية وجودها وجود الأحكام وجودا وعدما يعني وجود الأحكام وعدم الأحكام ننوط بينا بالعسر، أي بالعسر يقيد إلنا إلى عدما يعني عدم الحكم منوط بيما بالعسر، وجود الحكم منوط بيما باليسر، بالعسر واليسر الغالبيين. فإذا كان هتشي استفاد من الأدلة إذن على هذا الأساس في مورده لا يجب الإساءة من شبهة غير المحصورة، وفي هذا الاستدلال النظري يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.